بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم على عبد الله ورسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعن بسنته. كتاب الصيام من صحيح الامام مسلم رحمه الله قال في الباب 33: باب استحباب صيام 3 أيام من كل شهر وصوم يوم عرفه وعاشوراء والاثنين والخميس. هذه ترجمة الامام النووي رحمه الله، وذكر فيها الايام التي يستحب صيامها: 3 أيام من كل شهر، صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء، وصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. يقول الإمام مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك قال: حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أكان رسول الله يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. هذا حديث ابن أمية رضي الله تعالى عنها تخبر، وقد سئلت: أكان رسول الله يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. طبعا هذا لا ينفي أن يكون الرسول يصوم أكثر من هذه 3 أيام، لكن لما تقول نعم نعم أن يصوم 3 أيام، يعني مصوم هذا يعني مصوم مخالفة غير مراد، يعني انه ليس لا يكفر على الربا فيصوم اكثر. فقلت: تسألها من اي ايام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من اي ايام الشهر يصوم، يعني من اول الشهر او وسطه او اخر. وحدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي، حدثنا مهدي وهو ابن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وقال لرجل وهو يسمع: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على صيام من أيام من شهر شعبان. قال له النبي: أصم. قال: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر، إما من سرته بمعنى وسطه، وإما من سرته اللي هي أيام السرار، وأيام السرار هي الأيام الأخيرة من الشهر، من شهر شعبان. قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وجاء أن الشهر الذي أشار إليه النبي هو شعبان. ثم قال: فإذا أفطرت، يعني من شهر رمضان، فصم يومين، يعني قضاء عن هذه، يعني عن يومين، يعني من شعبان، حتى يكون لك صيام في شهر شعبان. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد، قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله ويفطر يوما؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وجدت أني صوغت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر لي السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. هذا حديث عظيم يبين يعني السنة في صوم النافلة. حديث أبي قتادة أن رجل أتى النبي فقال له: كيف تصوم؟ وهذا السؤال يعني خاطئ وفي جهالة، فإنه لا يسأل النبي عن عبادته، لأن النبي له خصوصيات العبادة فإنما يقول يعني كيف أصوم يا رسول الله؟ يعني أنا أصوم. فيسأل عما هو يتكلف، لكن لا يسأل عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قد خص بعبادات لا يطيقها غيره صلوات الله وسلامه عليه. وليس من المفروض أن يعني نؤدي نفس النوافل التي يؤديها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه له طاقة في العبادة ليس في غيره. فقد كان يقوم من القيام ما لم يستطع أحد من أصحابه أن يقوم معه، حتى الذين يقومون الليل عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وغيره كلهم يعني قالوا قمنا مع النبي حتى هرمنا بأنفسنا. وكذلك في الصوم ما كانت له عبادة خاصة، فكان يصوم من 4 أيام من 5 أيام يواصل بينها ولا يفطر بينها. ولما أراد الصحابة أن يعني يأتسوا به في ذلك قال لهم لا لا تفعل، لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وقال اكلفوا من أعمال ما يصيبكم. فهذا الرجل جاء ويقول الرسول كيف تصوم؟ شلون تصوم؟ فهذا جهل، وإنما قل يعني يا رسول الله مثلا كيف أصوم؟ ما هي الأيام التي يمكن أن أصومها هو يوم السبت المستحب؟ فلذلك غضب النبي لما قال له كيف تصوم، غضب رسول الله. فلما راى عمر رضي الله عنه غضبه في المجلس قال رضينا بالله رب العالمين محمد النبي، يعني هذا محمد نبي الله تبارك وتعالى، لا ينبغي ان يعني نساله على هذا النحو، نفتش عن عبادته كما فعل الثلاثه الاخرون الذين سالوا ازواج النبي يعني ما صيامه ما صلاته ما عمله في اليد، ثم قالوا لا حنزيد على ما يعني يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ان هذا الرسول ان هذا قليل ونحن سنزيد على ذلك. فلذلك جاء النبي واختطف وقال يعني اني اصوم وافطر واقوم وارقد واتزوج النساء واصل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعمر قال رضينا بالله ربنا اسلم يوم محمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه اي غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله اسلم بما فقه عمر الفقيه رضي الله تعالى عنه، بدا يسال، وطبعا يبدو ان هذا المستمع جالس ليسمع كيف يعني التعلم بهذه الفريضه. فقال له قال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله ويفطر يوما؟ يعني يستفتي النبي ما هو قولك في من يصوم دهره كله يفطر يوما؟ هو يوم العيد يعني فقط يفطر يوم العيد ويصوم الدهر كله. فقال صلى الله عليه وسلم لا صام ولا لا صام فاستفاد بصومه واجر عليه، ولا افطر فاسترح استفاد بالروح. فهذا اتعب نفسه دون اجر. قول النبي لا صام ولا افطر يعني انه لا اتعب نفسه فقط مجانا بدون شيء. او قال لم يصم ولم يفطر، يعني لم يصم صوما يؤجر عليه ولم يفطر فطرا ينتفع به. قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ صوم يومين ويفطر يوما. فقال صلى الله عليه وسلم ما يطيق ذلك احد. يعني هل هناك يعني منكم من يطيق هذا ان يصوم يومين ويفطر يوم وهكذا يسود هذا الصوم على طول على هذا النحو؟ وهذه القول من النبي صلى الله عليه وسلم انما هي يعني تزهيد وترغيب عن يعني ان يعتاد الانسان هذا، لانه لو استطاع هذا من شبابه فانه سيعجز عن هذا الامر فيه. فقال له كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ فقال النبي ذاك صوم داود عليه السلام. يعني ان هذا اعدل انواع الصيام واعلى يعني شيء في فريضة النافلة في نافلة الصوم. فقال له كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ فطر هنا اكثر من الصوم. قال وددت اني طوقت ذلك، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال وددت اني طوقت ذلك، طوقت بالبناء لما لم يسمى فاعله، يعني عندي القدرة اقدرني الله تبارك وتعالى ان افعل هذا، ان اصوم يوم وافطر يوما. ثم قال النبي يعني مبين العدل في الصوم، قال 3 من كل شهر، اي واحد، ورمضان الى رمضان فهذا صيام الشهر. يقول هذا صيام الدهر لأن الله يعطي الحسن عشر أمثالها، فصوم شهر رمضان بعشرة أشهر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر عن الشهر، خلاص هذا يصير كأنه صام الدهر. قيام يوم عرفة هذه يوم فاضل أحتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبله والسنة التي بعده. السنة التي قبله لأن عرفة يكون في ذي الحجة، فالسنة التي قبله فاضل والسنة التي تأتي بعده يعني سنة كفرت سنة. وقيام يوم عاشوراء أحتسب على الله، يعني أحتسب على الله أطلب الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الحجة يعني، وهذا يشهد منه ان العبد ينبغي ان يحتسب هذا الاجر على الله ان يكفر السنة التي قبله، فهو كفر السنة. اذا هذا اعدل يعني نسبة في الصوم، ثلاثة ايام من كل شهر صيام شهر رمضان فريضة، ويكون الناس الا ثلاثة ايام من كل شهر صيام يوم عاشوراء صيام يوم عرفة. حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار واللفظ بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا محمد رسولا ولبيعتنا بيعه، ببيعتنا اي على الاسلام وعلى الدين للرسول بيعه يعني، هذه خلاص بيعه بيعناها الرسول. قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا افطر او ما صام وما افطر. قال فسئل عن صوم يومين وافطار يوم قال ومن يطيق ذلك. قال وسئل عن صوم يوم وافطار يومين قال ليس ان الله قوانا لذلك. هنا ذكر يعني الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، ليس ان الله سبحانه وتعالى قوانا لذلك. قال وسئل عن صوم يوم وافطار يوم قال ذاك صوم اخي داود عليه السلام. قال وسئل عن صوم اليوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه. فاذا حدث النبي صيام يوم الاثنين واخبر انه يوم ولد فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا بشرى وخير، فإن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم خير للعالم وأرسلناك إلى رحمة للعالم، فهذا يوم خير ناسب هذا الخير. فقال أي النبي صوم ثلاثة أيام، صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر، كأنه صام عمره كله. قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وفي هذا الحديث من رواية الشعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما أو لما نراه وهما. وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل كلهم عن شعبه بهذا الإسناد. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان بن هلال حدثنا أذان بن عطار حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد مثل حديث شعبة، غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس، ولذلك قال هنا بأن الخميس يعني ما مسلم يقول الخميس يبدو أنه وهم من الراوي. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني أو الزماني عن أبي قتادة الأنصار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي وفيه أنزل الله تبارك وتعالى عن الناس، أيضا وافق إنزال القرآن على النبي صلوات الله وسلامه عليه. الباب 37 باب صوم سورة شعبان. حدثنا هدام بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أقمت من سرر شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومك. ومعنى السرر اللي هي ليالي الفرار اللي هي الليالي الأخيرة من شعبان التي يكون القمر فيها يعني في في في في, في آخر يأتي في آخر الليل. قال فإذا أفطرت أي بعد رمضان فصم يومين. وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء عن مصرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل قمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف بن الشخير قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل قمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال لا. قال فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين. فيه أنه يصام يعني شيء من من شعبان، وأن من أفطر يعني عن ترك يعني شيئا مما يعتاده من الوتر فله أن يعيده يعني في وقت آخر. باب فضل صوم المحرم. حدثنا أو حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، والمحرم معروف وهو الشهر الذي ياتي بعد ذي الحجه، وقد جعل يعني جعله المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اول يعني شهر بالسنة، حتى تبدأ السنة من بعد الحج، من بعد الحج تبدأ السنة. فقول النبي: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني انه طبعا الافضل في الاجر والثواب عند الله عز وجل، وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير بن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يرفعه قال: سئل اي الصلاه افضل بعد المكتوبه واي الصيام افضل بعد شهر رمضان؟ فقال: افضل الصلاه بعد الصلاه المكتوبه الصلاه في جوف الليل، وافضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. والحديث واضح وهو ان صلاة الليل أفضل صلاة بعد الصلوات الخمس المكتوبة، وهذا يدل على أنها أفضل كذلك من الرواتب. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر المحرم، وهنا سماه شهر الله المحرم، إما شهر الله لأن الله حرمه سبحانه وتعالى من جملة الأشهر التي حرمها الله تبارك وتعالى. وحدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا حسين بن علي عن زائده عن عبد الملك بن عمير بهذا الاسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب استحباب صوم سته ايام من شوال اتباعا لرمضان. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت ابن الحارث الخزرجي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال العلم في اتبعه ستا من شوال، من شوال يصدق على اي وقت من شوال، سواء كانت السته الاولى بعد يوم الفطر مباشرة او ستة من وسطه او من اخره، وسواء صلاها مجتمعة يعني هذه الستة او متفرقة فيصدق عليه انه صلاها من شوال، المهم ان يوقع ستة ايام من شهر شوال. وكان كصيام الدهر فسر كذلك انه كصيام الدهر، وذلك ان ستة ايام رمضان عن عشرة اشهر، وستة أيام كل ثلاث أيام بشهر فيكون هذه 12 شهر، فيكون كأنه صام الدهر كله، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. والصحيح أيضا أنه لا يثبت هذا إلا بإكمال رمضان، لا بد أن يكمل رمضان أولا، فمن كان عليه أيام أفطرها من رمضان فيقدم الفريضة ثم بعد ذلك يأتي بالنار. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد، أخبرنا عمر بن ثابت، أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. حدثناه عبد بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. الباب الأربعون، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواصلت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا حديث من أصح الأحاديث إسنادا، حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ويسمى السلسلة الذهبية للرواة. الحديث حديث ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي أروا ليلة القدر في المنام، أروا بالبناء لليد يعني لعلها رؤيا من الله تبارك وتعالى في السبع الأواخر، يعني من أول ليلة 23 إلى آخر الشهر، يعني عندما ناموا رأوا أنه كان ليلة القدر في هذه السبع. فالنبي قال لهم أرى رؤياكم قد تواطأت السبع الأواخر، من تواطأت يعني جاء هذا على هذا على هذا فتكاتفت وتعاونت واجتمعت على أنها في السبع، وهذا فيه دليل على صحة الرؤية. إذا رأى يعني كانت رؤيا من الله ورأى أهل الإيمان وتواطأت الرؤيا على شيء واحد، معناه أن هذا دليل على صحة الرؤيا وتأكدها. فقال النبي إذا كان متحريها يتحرى يعني أن يقوم هذه الليلة حتى يكتب له ثوابها وأجرها فليتحرها في السبع الأواخر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما في النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر السبع الأواخر. ومعنى التحري هو البحث و يعني ال ال ال ال الاهتمام في يعني في في في في في وجودها يكون في سبع الأواخر. حدثني عمرو بن ناصر وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. فهذا الحديث يبين بعد النبي الرجل يعني قصه رؤيته للنبي وأنه رأى ليلة القدر ليلة 27 من الشهر، فقال النبي أرى رؤياكم في العشر الأواخر قبل يعني تضافرت على هذا فاطلبوها في الوتر منها، يعني في الليل الوتر 21 23 25 27 29. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بليلة القدر إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الدول، وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر. هذا الحديث يبين أن بعض الناس يعني رأوا أن ليلة القدر في السبع الأول من الشهر، وناس آخرون رأوها في السبع الأواخر من الشهر، فقال النبي فالتمسوها في العشر الأواخر، التمسوا ليلة القدر في العشر الغوابر، الغوابر يعني الأواخر. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، يعني إن عجز أن يقوم ويجتهد في ليلة العشر فعلى الأقل في السبع الأواخر، وهذا يدل على أنها تحتمها هي في السبع البواقي، السبع البواقي هي من 23. وحدثنا محمد بن مسمى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الاواخر. وحدثنا عبد بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبله ومحارب علي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تحينوا ليله القدر في العشر الاواخر او قال في التسع الاواخر. وحدثنا ابو الطاهر وحربنه بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اريت ليله القدر ثم ايقظني بعض اهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوادر. وقال حرمله فنسيتها. هذا ايضا يبين بان النبي قد اراه الله تبارك وتعالى موضع ليله القدر من العشر الغوادر. وأن النبي يقول أوقظت والنبي كان العادة أنه إذا نام لا يوقظ هو الذي يوقظ بنفسه صلى الله عليه وسلم. فيبدو أن أحدا أيقظه وقد جاء أن الذي أيقظه أنه سمع اثنين يعني يتلاحيان فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنسي يعني أي ليلة جاءت ورؤية النبي حقا. وعلى كل حال هذا خير يعني هذا خير انه نسي النبي صلى الله عليه وسلم لعله خير ليلتمسها الناس في العشر الاواخر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر. فإذا كان حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مكة ورجع من كان يجاور معه ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه. وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء نطيف. فقال أبو سعيد الخدري مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. هذا حديث أبو سعيد الخدري يخبر بأن النبي كان يجاور معنى يجاور يعني يعتكف وسمي الاعتكاف مجاورة لأنه يجاور في المسجد ويبقى. خلي لي التليفون معك خلي أسرع كل شيء. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله يجاور في العشر التي في وسط الشهر ومن يعتكف في العشر الأواسط من شهر رمضان ويلتمس ليلة القدر. وقد جاء في الحديث أن جبريل أتاه بعد أن انتهى العشر وقال له إن الذي تطلبه أمامك يعني الذي تطلبه ليس في العشر وإنما أمامك في عشر الأواسط. فإذا كان من حين تمضي يقول 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه. كان النبي يعني تستنى أن يجاور في العشر الأواسط ثم يرجع بعد ذلك إلى بيته. يقول السنة التي بعدها أنه قام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس النبي خطب الناس وذلك بعد أن أتاه جبريل فقال له إن الذي تطلب أمامه. فرجع مرة ثانية إلى يعني إلى الاعتكاف وقال للناس اني كنت اجاور في هذه العشر ثم بدا لي ان اجاور هذه العشر الاواخر فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكف لن يستمر. وقد رايت هذه الليله فانسيتها مثلا رايت ليله القدر ولكني نسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في كل وتر وقد رايتني اسجد في ماء وطين يعني من ضمن رؤياه صلى الله عليه وسلم انه يسجد في ماء وطين ويعني يسجد ومسجد يقول ابو سعيد يقول فوكف المسجد ومعنى وكف يعني نزل عليه مطر شديد حتى غرق المسجد والنبي يعني الناس معتكفون معتكف النبي معتكف. يقول فصلى النبي صلاه الصبح في ماء وطين صلى بالماء وطين ذلك ان مسجد النبي لم يصل فيه أكن فيه فراش رزل، وإنما كان يعني مفروش أرضه بالحصباء. يقول: فصلى النبي ورأيته انصرفا من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء، يعني من سجوده يكون وجهك مبتل بالماء والطين من سجوده. فكان أبو سعيد يرى أن ليلة القدر هي ليلة الحاد والعشرين. يقول: وكانت هذه ليلة 21، والنبي قد رأى أنه يسجد في صبيحة في هذه الليلة ليلة القدر في ماء وطين، فتحقق وسرد بالجهد يعني في ماء وطين. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا عبد العزيز عن البراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر. وساق الحديث المثلي، غير أنه قال: فليثبت في معتكفه. كل من كان يعني ما هي فليثبت في معتكفه، ما يخلص ما يروح لبيته يظل البيت. وقال: وجبينه ممتلئا طينا وماء. يقول: جبينه جاهزها في النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الصلاة ممتلئا طينا وماء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا في دليل على أن النبي لم يكن يجعل يعني بينه في السجود بينه وبين الأرض شيء، ولو كانت الأرض ما فيها، يعني لو كان الأرض فيها ما يجعل شيء يعني يحول بين جبهته وبين الأرض صلوات الله وسلامه عليه. وحدثني محمد بن عبد الله على حدثنا المعتمر حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال: سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. قبة يعني خيل، ومعنى تركية يعني صناعة على من الجلد، على سدتها حصير. سدة يعني يكون مثل الرواق مالها يكون عليه حصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبلة ففي ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منهم فقال: إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة ليلة القدر، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر. أتيت يعني أتاني الوحي فأخبرني أنها في العشر الأواخر. فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. قال: وإني أريتها ليلة وتر، لأن الناس تكون في ليلة من ليلة وتر 21 23 25 27 29، وأني أسجد في صبيحتها في طين وماء. صبيحة هذه الليلة أسجد في طين وماء. يقول أبو سعيد: فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، قام نبل الصبح، فمطرت السماء، جاء المطر في الصبح، فوكف المسجد. ومعنى وكف يعني نزل المي من الجريد الذي يغطي المسجد، لأنه لم يكن يعني سقف من طين وإنما جريد فقط، فنزل الماء في المسجد. فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، يعني جبين النبي يقول مليان طين وماء، وكذلك روثة الأنف اللي هي أرنبة الأنف فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: تذاكرنا ليلة القدر فأتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقة، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج عليه خميصه، يعني يخرج يتكلم معه في النخل خارج المدينة. فقلت له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ يسأله: هل أنت سمعت يعني النبي يتكلم عليه في القدر؟ فقال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان، فخرجنا صبيحة 20، فخطبنا رسول الله فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وقت، وإني أريت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع. قال: فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، ما في السماء قزعة يعني قطعة صغيرة من الغيب. قال: وجاء السحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد، سقف المسجد سال، وكان من جريد النخل. وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته. سيخبر بهذه بالعلامة هذه على أنه يعني سمع هذا من النبي وأن ليلة القدر كان يعني يرى أنها ليلة الحادي والعشرين. وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. وفي حديثه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف على جبهته وأرنبته أثر الطين. هذا المكان يسمى الأرنبة أو الرب أرنبة الأرض اللي هو يعني هذا الجزء المدبب من طرف الأرض. حدثنا محمد بن مسنى وابو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان يلتمس ليله القدر قبل ان تبان له، فلما انقضينا امر بالبناء فقوض بناء يعني البناء الذي هي الخيمه التي كان يعتكف فيها فقوض يعني جمع ونقل، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد مرة ثانية، ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان. يقول أنا خرجت من معتكفي كالذي رآها وخرجت علشان أخبركم بها كما قال الله عز وجل. يقول جاء رجلان يحتقان يعني كل يقول الحق لي، معهم الشيطان، الشيطان كان معهم وفي خصومته هذه، فانشغل النبي بما فيه من الخصومة فنسي الرؤيا التي كان قد أريها صلى الله عليه وسلم. يقول فنسيته فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. إذا كان في التاسعة من يعني من آخر الشهر في 21 والسابعة تصير 23 والخامسة تصير 25. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن أشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا أبو ضمرة حدثنا الضحاك بن عثمان وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عمر عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم انسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. هذا حديث عبد الله بن أنيس، وهنا يخالف فيه حديث أبي سعيد الخدري الذي يقول في ليلة 21، وأما عبد الله بن أنيس يقول كان هذا في ليلة 23. قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23. حدثنا أبوك بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير ووكيع عن هشام عن أبي عن أنس رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير التمسوا وقال وكيع تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا محمد بن حاتم وابن ابي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن ابي حاتم حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن ابي النجود سمع زر بن حبيش يقول سألت ابي بن كعب رضي الله عنه فقلت ان اخاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر. يحلل ابن مسعود فهذا يقول ابي بن كعب يقول اخوك عبد الله بن مسعود يقول من يقوم الحول يدرك ليلة القدر، يعني اللي بليلة القدر يقوم يقيم الليل السنة كلها، إذا قام السنة كلها يحصل ليلة القدر. هذا اللي بليلة القدر، أما يروح يدور على غيره يقول هذا ما شاء الله عليه. فيقول من يقوم الحول يصل ليلة القدر. فقال رحمه الله هذا أبي بن كعب قال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس، يعني كان ما بده الناس يتكلوا ويدور له على ليله واحده او شيء من رمضان. أما إنه قد علم أنها في رمضان، يقول ابن مسعود يعلم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني، ما يقول يعني إن شاء الله، بل حلف جازما أنها ليلة 27. فقلت بأي شيء تقول ذلك؟ يعني أول نكعب يقسم بالله أنها ليلة 27 يعني ولا يستثني، ما يقول إن شاء الله. فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ هذه كنية أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. قال أقسم لأنها بالعلامة وأنها ليلة 27، إذا يعني طلعت الشمس في صبيحة ليلة 27 تطلع إلى شعاع، تطلع الشمس يعني تكون قرص الشمس مالوش يطلع شعاع فقط. فهذه العلامة التي ذكر النبي يكون انطفاء الجو، انصفائه فطلع الشمس بين قرص الشمس يطلع في الشروق وليس له شعاع. فكان شاهد ان هذا عبد الله بن ابي يقسم بان هي ليله 27. وحدثنا محمد بن طبعا مسعود لم يقل للرجل هذا انها يعني مساله وين ليله القدر، ما قال له في العشر الاخر كذا، قال في ليله القدر قم كل سنه عند ذلك تدرك ليله القدر. من باب يعني كما قال الحديث أراد الناس ألا تتكل على، يقول لك خلاص أنا صمت أنا صليت ليلة القدر وهذه ليلة بألف شهر خلاص يكفيني، يمكن يفرض بعدين صلاة بعدين. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيب عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها. قال شعبة أكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله بقيامها هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وحدثني بها صاحب لي عنه. وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو الجزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال تذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة. هذا كلام أبو هريرة. قل أيكم يذكر حين طلع القمر، يعني إن كان في علامة هنا، وهو مثل شق جفنة. الجفنة اللي هي القطع، وكأنه يعني تتناصر، كأنه يعني يكون ربيع، يكون القمر كأنه يعني جفنا، وهذا يكون تقريبا في يعني 23 من الشهر. على كل حال سمعت من الأحاديث ليلة القدر واختلاف الصحابة هي ما بين 21 وبين 23، بعضهم يقول 25 بعضهم يقول 29، والكلام في هذه ويبدو أن هذا يعني أمر مقصود، وألا يعني تتحتم ويعرف هي على التحديد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآها ونسيها صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لتبقى يعني يجتهد فيها الناس ويلتمسوها كما قال النبي في العشر الأواخر من الشمس. ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.